بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 95 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، ونحن الآن في كتاب الحج، الدرس 5 من دروس الحج. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل للطواف بأنواعه واجبات وسنن. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: لا يطوف بالبيت عريان. كانوا من زمان، قلنا في الجاهلية كانوا يطوفون عراة، إلا قريشا، غير أهل قريش كانوا يطوفون عراة، إن لم يجدوا مالا حلالا صافيا يشترون به ملابس فيطوفون عراة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يطوف البيت عريان. فدل هذا الكلام على وجوب ستر العورة في الطواف مثلا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان وعبد الرزاق قال: الطواف صلاة، الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني الكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هذا الحديث حديث صحيح، روي موقوفا على ابن عباس، يعني روي من كلام ابن عباس، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام: للطواف أنواعه، أنواعه يعني طواف الوداع وطواف القدوم وطواف الإفاضة والطواف النافلة والطواف المنذور، كل أنواع الطوافات لها واجبات لا يصح الطواف بدونها، ولها سنن يصح الطواف بدونها ولكن يستحب أن تفعل. قال: أما الواجبات فيشترط ستر العورة واحد، ستر العورة يجب ستر العورة مثل الصلاة تماما، وطهارة الحدث يعني يجب أن يكون متوضئا مغتسلا، ليس عليه جنابة وليس عليه حدث أشعر، والنجس يجب أن تكون ملابسه طاهرة أيضا وجسمه طاهر. فلو أحدث فيه، لو واحد هو عم يطوف أحدث خرج منه ريح، توضأ يعني يخرج من الطواف، يتوضأ وبنى، بنى يعني يتمم من حيث وصل، مثلا طاف 3 أشواط ونصف ثم أحدث، فيتوضأ ويعود ويكمل 3 والنصف الباقية من المكان الذي انتقض فيه الوضوء، يبدأ ولكن يرجع خطوة واحدة إلى الوراء احتياطا حتى يتمم الطواف. هذا وفي قول يستأنف، في قول ثاني أنه يرجع من البداية، يعود من الأول، والأول قول الأول معتمد أنه يتمم محل ما وصل، في المكان الذي وصل إليه يبني عليه ويتمم، لأنه في مشقة وخاصة في الحج عندما يكون زحام، لو واحد انتقد وضوءه خروجه وعودته يعني يحتاج إلى نصف ساعة أحيانا. فلو فرضنا إنسان انتقد وضوءه مرتين، الخروج والعودة لوحدها تأخذ ساعة، فإذا كل مرة بيرجع من الأول بصير مشقة شديدة. بالإضافة إلى أنه عند الشافعية كما تعلمون لمس المرأة ينقض الوضوء لللامس والملموس، يعني المرأة والرجل يطلع يغير وضوءه ويرجع، وهذا فيه مشقة شديدة. لذلك قلنا عند المشقة الشديدة يقلد مذهبا آخر، خاصة في موضوع اللمس، لأنه صعب وانت عم تطوف، حتى لو ابتعدت عن النساء، النساء حتى بدون إرادتهن ينضممن إليك أحيانا بسبب الزحام الشديد، فتلامس أرجلهن رجلك أو يدها أو كذا إلى آخره. وأن يجعل من الواجبات أيضا أن يجعل البيت عن يساره، كما تعلمون يطوف كما يطوف الناس اليوم، يجعل البيت عن اليسار. لو طاف بالمقلوب فجعل البيت عن اليمين، أو طاف جزءا من الطواف وصدره إلى الكعبة وهو يمشي إلى الجانب كما يفعل بعض الناس أحيانا، يكون ماشي وزوجته معه أو أولاده فيبحث عنه فيلتفت فين فلان، في هذه حالة الالتفات هذه يصير البيت على صدره مقابل له فيمشي خطوات أحيانا، أحيانا ينقلب تماما يلتفت تماما يصير ظهره من جهة وجه الناس ويصير وجهه بالمقلوب، يصير البيت عن يمينه ويرجع خطوتين إلى الخلف. هذا الجزء الذي طاف به والبيت ليس عن يساره لا يصح، وبالتالي هذه الدورة كلها ما صحيح، لازم يرجع يعيد، يا أما يرجع خطوتين ثلاثة إلى الخلف محل ما التفت، يا أما كل البقي هذا ما حسب حتى يصل إلى مثله فيزيد شوط آخر في الأخير لأنه صارت ستة بدل السبعة. وهذه نقطة يغفل عنها كثير من العوام لا ينتبهون إليها، وهي خطرة لأنها تبطل الطواف، يعني الجزء هذا بطل. قال وأن يجعل البيت عن يساره، كل هذا للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كلمتين عظيمتين في الحج، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالأصل في الحج اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني مناسككم لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا حديث رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. قال ومبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. يعني لو فرضنا هذا المربع هو الكعبة المشرفة، الركن هذا اللي عندي هنا هذا ركن الحجر الأسود، لما تبدأ الطواف أنت من هنا لا يحسب لك حتى يمر الحجر الأسود كله عن يسارك، فلو بدأت من بعد الحجر الأسود ولو بخمسة سنتي صار الحجر وراك وبدأت بالطواف، الدورة الأولى هذه الشوط الأول لم يحسب، لازم يكون من البداية تبدأت قبل الركن، قبل ركن الحجر الأسود تبدأ الطواف ولو بسنتي واحد، بحيث عندما تمشي يكون الحجر عن يسارك. يستثنى من قاعدة أن يكون البيت عن يسارك في الطواف في السبع أشواط، يستثنى شيء واحد وهو عندما تبدأ الطواف، عندما تبدأ الطواف أول شوط، أول شوط لو طفت من البداية وقفت قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود وأنت جاي من الركن اليماني قبل الحجر بدأت بالطواف فورا والكعبة كلها عن يسارك وبدأت كما يفعل الناس يصح، ولكن الأفضل والسنة أن تستقبل الحجر الأسود بوجهك وتنحرف إلى اليسار قليلا، يعني كأنك جاي من عند الركن اليماني، بتصير الزاوية اللي فيها الحجر الأسود كلها عن يمينك، لسه الحجر ما وصلنا له قبل الحجر، عرفتنا هي الزاوية، الزاوية هنا أنا واقف قبلها على اليسار محل ما يقول الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويوقفوا بالدور شان قبل الحجر، هذا المكان أقف مستقبل الكعبة وين الحجر صار كله عن يميني، كله الزاوية كلها صارت عن يميني، فأمشي على اليمين والحجر أمام حتى يصير الحجر أمامي، فأقول بسم الله والله أكبر أو أقبله إن استطعت، إذا ما استطعت أشير إليه وأقول بسم الله والله أكبر وأقبل يدي أو ما أشرت به إليه، ثم أنحرف فأجعله عن يساري ثم أبدأ الطواف، بس أول مرة، بس أول مرة. هذه سنة تستثني هذه اللحظات أو العشرين سنتي اللي أنت مشيتها بوجهك للكعبة للحجر، هذا استثناء من القاعدة، ثم تلتفت وتبدأ على اليسار وهكذا الكعبة كلها عن يسارك. ولو بدأت من البداية من قبل الحجر الكعبة عن يسارك وبدأت في الطواف يصح، ولكن تكون تركت هذه السنة البسيطة هذه، عرفنا؟ فمن شروط إذا الطواف كي يصح أن يكون الكعبة عن يسارك في الطوفات السبعة محاذيا له في مروره بجميع بدنه. فلو بدأ بغير الحجر مثلا بدأ من عند الباب، الدورة الأولى هذه لا تحسب لما يوصل لعند الحجر نعد نبدأ واحد. إذا بدأ من قبل الحجر ما قبل الحجر كله لغو. مثلا بدأ من عند الحجر أو من الطرف الثاني من عند الركن اليماني ومشي، لما وصل لعند الحجر الآن بدأنا. ما في مثلا تعمل نص ستة ونص، أول شيء نص وبعدين تعمل ستة ونص، لازم تبدأ من عند الحجر الأسود. هذا وإن كان الناس بيعرفوه الكلام بس لازم نسجله نحن ونأكد عليه. اللي ما بيعرفوه بيعرفوه، واللي بيعرفوه يعرف أنه هذا واجب وليس من قبيل الندب يعني. فإذا انتهى إليه يعني وصل عمل شوط ووصل إلى الحجر الأسود ابتدأ منه يعني مرة ثانية، وهكذا بعد سبع مرات. هلأ طول بقى جاي كله جاي، لسه ما بدينا نتكلم على الواجبات معنا الآن، لسه ما وصلنا للمندوبات. ولو مشى على الشاذروان، ما هو الشاذروان؟ قلنا الحجر، القطعة من الجدار المائلة هذه في ملاصق لجدران الكعبة في الأسفل، قطعة من الجدار مائلة صغيرة عرضها 50 سنتي تقريبا، هي اسمها الشاذروان، وهذه أصلا من البيت، أصلا من الكعبة، كان جدار الكعبة سميك وهدم بسبب السيول في الجاهلية، فأرادت قريش بناء الكعبة فجمعوا المال الحلال الذي لم يستعملوه في الربا فما كفى للنفقة، فصغروا سماكة الجدار ووضعوا جزءا مائلا صغيرا يدل على ما كان عرض الجدار عليه. ماشي، هذا اسمه الجزء المائل هذا الصغير اسمه الشاذروان. لو واحد اتعربش عليه ووضع رجليه على الشاذروان وصار يمشي عليه، هذا صعب المشي عليه، لو فرضنا لا يصح طوافه لأنه في هذه الحالة يطوف في البيت فيه، والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت، بي غير فيه، في ظرفية داخل، أما بي يعني برا. ولذلك لا يصح الدخول في الحجر، حجر إسماعيل الجدار النصف دائري الموجود، لو دخلت في داخله هذا من البيت وأنت تقول الله لك وليطوفوا بالبيت، ما قال وليطوفوا في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف من خارجه. وسألت السيدة عائشة النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر أمن البيت هو؟ قال نعم. وهي من إكرام الله للأمة المحمدية، لأن الكعبة مسكرة ما بيفتحوها إلا بالمناسبات وما بيدخلها من مكان صعب، أما الحجر جعله الله لكل المسلمين وهو من البيت، كل مسلم يستطيع أن يصلي في البيت ماشي ببلاش بدون واسطة بدون شيء، تدخل على الحجر تصلي ركعتين وتمشي، فقد صليت في البيت والحمد لله على نعم الله. قالت أهو من البيت؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ لأنه الباب أصلا كان على الأرض. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه بالأرض لفعلته. ولذلك الكعبة أصلا كان فيها بابين، الباب الموجود الآن وباب تاني مقابله، لو دخلت من الباب هذا الموجود ومشيت على طول وطلعت من الجدار تطلع من الباب الثاني، لأنه لو تشوف الآن لما يرفعوا ثوب الكعبة في الحج انظر إلى المقابل الجهة المقابلة من الباب تجد علام باب في البيت، في علام الحيطان الجدران تجد علام باب، هذا باب مغلق كان أصلا لها بابين، مو بس بابين كانت ما فيها سقف أصلا، في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة لم يكن فيها سقف وكان فيها بابان مفتوحان وكانت الدواب تدخل من باب وتخرج من باب. نعم. فالدخول من الحجر يبطل الطواف، لازم تطلع من برا. طيب الحجر هل هو كل من؟ قال لا، قال العلماء المحققون قالوا 6 أذرع من الحجر هي من الكعبة والباقي لا، 6 في 48 قول 50 ثلاثة أمتار، يعني ثلاثة أمتار من تحت المزراب، ميزاب الرحمة، تأخذ 3 أمتار من الجدار داخل الحجر، هذه من الكعبة والباقي ليس من الكعبة. فإذا بتصلي بالكعبة تقترب إلى الأمام عشان تكون ضامن، 6 أذرع بس والباقي لا، هذا التحقيق. نعم. ولذلك قال هنا، قال ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته. أنا هي مشي على الشاذروان ما بصير لأنه صعب، لأنه مائل بيزحط. أما الناس الآن هو ماشي بمد إيده، إيده دخلت بده يمس الجدار الكعبي أو التوب، فدخلت إيده في الشاذروان وهو عم بطوف. هي في قولين عند الشافعية، في قول إنه بطل طوافه في هذه الحالة لأنه جزء منه داخل البيت لازم يطوف بالبيت كله برا، وفي قول أنه باعتبار معظم الإنسان برا بيسامحوه بالقطعة الصغيرة اللي فاتت جوا، بس احتياطا وورعا خليك برا. والنقطة الهامة جدا، النقطة الهامة جدا اللي الناس ما بينتبهوا لها، عندما تصل إلى الركن اليماني أو الركن الأسود ركن الحجر وتريد أن تقبل أو تستلم الركن اليماني، أنت الآن في الجزئية اللي استلمت فيها أولاً الكعبة صارت مقابلك مو على يسارك، ثانياً أنت دخلت داخل الشاذروان. فبعض الناس يأتي فينقلب إلى إيش؟ الركن اليماني، يستلمه وبيطلع على اليمين خطوة، بتكون الكعبة وين؟ أمامه وليست عن يساره. فبدا يدير باله الإنسان لما يوصل إلى هذا المكان يثبت قدميه وعم يطوف، يقف فيلتفت فيستلم فيرجع إلى مكانه أو يرجع خطوة صغيرة إلى وراء، بعدين بكمل طواف. كذلك عند الحجر الأسود، إذا ما فعل هذا فعنده جزء من طوافه غير صحيح، من أجل أن يطبق سنة ارتكب خطأ كبير. هذا مهم كلام. نعيد العبارة، قال ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم يصح طوافه. وفي مسألة المس اللي فوت إيده، يعني هو ماشي وجه أنه بيمشي الحال باعتبار هو معظمه خارج الكعبة، هذا من الشروط، من شروط الطواف أيضا وواجباته، وأن يطوف سبعا وداخل المسجد. لو طاف 6 ما بصح الطواف، ولو طاف وشك يبني على الأقل مثل الصلاة، شكيت أنا 5 ولا 6 ولا 5 بتجيب 2، شكينا 6 ولا 7 بنجيب 7، لازم تجيب إضافة حتى تطمن. فيستحب للإنسان، إذا في بعض الناس بيمسك كتاب أدعية كل شوط بيقرأ، الشوط الأول بيقرأ اللهم كذا كذا كذا، يخلص أول ما يبدأ الشوط الثاني بيفتح الشوط الثاني بيقرأ، يخلص 7 معناته 7. في ناس بيعدوا بسنتات أصابع أصبح، أو بيكلموا بعضهم كل ما خلص واحد بيقول له كم صاروا، بيقول له 1 عشان ما يغلط. إنه كل إنسان له طريقة. وداخل المسجد، شرط من شروط الطواف لا يصح الطواف إلا داخل المسجد الحرام. لو طاف برا السوق برات الحرام لا يصح. طيب إذا اتسع المسجد، قال مهما اتسع إلى أن يصل إلى الحل، لو فرضنا مكة كلها والحرم اللي حواليها كلها صارت مسجد يصح الطواف فيه حتى تصل إلى الحل. فإذا وصلت للشماشي ولمسجد عائشة ولعرفات وللجعرانة مثلا لو فرضنا وطافت في الحل لا يصح الطواف حتى لو كان داخل المسجد، لازم يكون داخل المسجد في الحرم. طبعا ما راح يصل والله أعلم، يعني ما بيصل، بس هي مسألة يعني ضرورية. فإذا لا يصح الطواف إلا داخل المسجد مهما اتسع، ولو كان فوق في الأدوار العليا أو السفلى كله بصح. خلصنا الفروض تبعه. إذا أهم شيء فيه الطهارة وستر العورة، وأن يكون 7، وأن يكون البيت عن يساره، وأن يكون داخل المسجد، هذه أهم شيء. قال وأما السنن، السنن الآن، السنن لو ما فعل بصح، ولكن الأحسن أن يعملها. قال فأن يطوف ماشيا، يعني ما يركب، لو واحد ركب يستطيع أن يمشي بده يدلل حاله وركبوه على عرباية ومشوه أو على دابة أو أي وسيلة مركب تاني تصح، ولكن الأفضل أنه يمشي ما دام لا يوجد عذر للركوب، فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله. يستحب في الحجر ثلاث أشياء: الأول أن تستلمه يعني تمسه بيدك، الثاني أن تقبله، الثالث أن تضع جبهتك عليه. إذا لم تستطع للزحام تشير إليه بيدك أو بعصا أو بسواك وتقبل ما أشرت به إليه وتقول بسم الله والله أكبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يعني أنت عندما تستلمه كأنك تبايع الله تعالى على الحفاظ على الشرع والدين والإسلام والطاعة. ويقبله ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله للاتباع، هيك عمل النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. قال: ولا يظهر للقبلة صوت، بدون صوت. وأما النساء قال العلماء لا يستحب لهن الاستلام ولا التقبيل إلا عندما لا يكون هناك زحام. إذا ما في زحام يستحب للمرأة مثل الرجل أن تستلم وتقبل، فإن كان هناك زحام فالأفضل لها عدم الاقتراب من الزحام. الآن أحيانا بنظم الأمور يعملوا دور للرجال ودور للنساء. قال: ويضع جبهته عليه، فإن عجز استلم، فإن عجز أشار بيده، ويراعي ذلك في كل طوفة. روى الإمام الشافعي والإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفة، إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر. مرة واحد جل عند ابن عمر، فابن عمر ابن لسيدنا عمر كان يرى تقبيل الحجر في كل طوفة، فقال جاء رجل من اليمن فقال لابن عمر: ما هي السنة؟ قال: السنة أن تقبل الحجر. قال: أرأيت إن كان هناك زحام؟ قال له: قبل الحجر. قال له: أرأيت إن كان؟ قال له: دع أرأيت باليمن، أرأيت هي خلي لي إياها باليمن وتعال. قال له: فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. خلص أقول لك سنة قبل يعني قبل، دع أرأيت في اليمن، لا تحط احتمالات. أيوة. قال: ولا يقبل الركنين الشاميين. نحن عندنا أربع أركان في الكعبة الشريفة: الحجر الأسود واللي قبله وانت عم تطوف اسمهم الركنان اليمانيان، والركنان الثانيين اللي عند الحجر اسمهم الركنان الشاميان، يعني واحد شامي واحد عراقي بيقولون الشاميان. هذول الركنين الشاميين ليسا على قواعد سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رفع قواعد البيت في أربع قواعد، اثنين هنا واثنين هنا محل الحجر، فبنى الكعبة كانت كبيرة، الكعبة كانت أكبر من الآن، والحجر كان داخل الكعبة، فالركنين الحقيقيين على جدار هذا الحجر. فلما قريش قصرت النفقة فيها قللت سماكة الجدار وقصرت البيت وعملت جدار صغير اللي هو المنحني هذا نصف دائرة إشارة إلى ما حذفوه من الكعبة. فالركنين الشاميين ليسا على قواعد إبراهيم، لذلك لا يستحب استلامهما. أما الاستحباب على الركنين اليماني استلام، والركن اللي فيه الحجر الأسود استلام وتقبيل. فقال هنا، قال: ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما، ويستلم اليماني ولا يقبله. ويستلم اليماني اللي قبل الحجر الأسود، انت عم تدور قبل الحجر الأسود تستلم اليماني بس لا تقبله، استلام بس. وورد أنه إن عجز عن استلامه يشير إليه أيضا، يشير إليه. اسمع شو قال الإمام الشافعي. يقول قبل أن نقرأ قول الشافعي، قال الشيخ الشربيني في الشرح، قال: والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي السنة، إنما هو نفي السنة، فلو قبلهن أو غيرهن من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى، بل يكون حسنا، كما نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي. إن الإمام نفسه قال، قال: وأي البيت قبل، الإمام الشافعي نفسه بذاته هو الذي قال، قال: وأي البيت قبل فحسن، غير أننا نؤمر بالاتباع. يعني البيت كله بركة، وين ما مسيت وين ما قبلت ما في مانع، بس الأفضل أنك تلتزم بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى الكلام أنه لا تنكر عن الناس، لا تنكر عن الناس إذا فعلوا. البيت كله بركة، كله تنزل عليه الرحمة. رب العالمين قال مباركا وهدى لمن، والله قال عنه مباركا، قال بركة، الله قال عنه مباركا. نعم. قال الأسنوي: فتفطن له فإنه أمر مهم، ويستلم اليماني ولا يقبله، وأن يقول أول طوافه، هذا أيضا من السنن الآن، أن يقول أول الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك. هذه الأدعية موجودة في كثير من الكتب، الأدعية مسنونة هذه، اللهم إيمانا بك، يعني أنا أطوف إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. وفاء بعهدك يعني قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فأنت عاهدت الله باعترافك بربوبيته وألوهيته، فأنت الآن تفي بعهده، وبعهد الله أوفوا. قال: ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وليقل قبالة الباب، لما يصل عند الباب: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. مقام العائذ بك من النار اختلف العلماء فيه على قولين. ناس قالوا هذا مقام العائذ، يعني يشير إلى مقام إبراهيم، إنه هذا مقام إبراهيم الذي استعاذ بك من النار فأعذته منها فجعلتها عليه بردا وسلاما، اللي قال عنه رب العالمين: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أو هذا مقام العائذ بك من النار، يشير إلى نفسه هو، يعني: يا رب أنا واقف بين يديك، أستعيذ بك من النار فأعذني منها. في قولين للعلماء، هل المراد مقام إبراهيم، مقام العائذ بك من النار، أم مقام الإنسان نفسه في هذا الوقت يقف بين يدي الله فقيرا ضعيفا يستعيذ بالله من النار؟ فيها وجهان للعلماء. يعني طبعا الإمام الجويني والشربيني اعتمدوا أنه هذا مقام سيدنا إبراهيم، وابن الصلاح اعتقد فيها أن هذا مقام الإنسان نفسه، كل إنسان، وخطأ من يقول أنه هذا مقام إبراهيم. سبحان الله، كل واحد فاهم شكل يعني. وبين اليمانيين، بين الركنين اليمانيين شو يقول؟ هاي معروفة كل الناس يقولوها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، في رواية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، شان القرآن يعني مثل القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا حسنة، الدنيا قيل هي الزوجة الصالحة، وقيل هي العلم الشرع، هي حسنة في الدنيا. وحسنة الآخرة قيل هي الجنة، وقيل هي عفو الله تبارك وتعالى، وفي أقوال تانية. والإمام الشافعي يقول رضي الله عنه، يقول: وأحب أن يقول هذا الدعاء، يعني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في كل الطواف، يستحبه في كل الطواف، لأنه دعاء وقرآن، ويشمل كل شيء، يشمل كل شيء. إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة خلاص، وقنا عذاب النار خلصنا. وورد أن هناك ملائكة تؤمن على من يقول هذا الدعاء بين الركنين اليمانيين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، في ملائكة واقفين خصوصي 70 ملك واقفين خصوصي، كل واحد يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة له آمين، فهذا دعاء مستجاب في هذا الموطن. وليدعو بما شاء، أي شيء بتدعيه ما في مانع. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة. أيهما أفضل، أنا في الطواف أدعو ولا أقرأ قرآن؟ قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، لأنه أفضل شيء ما ورد، واتبعوه لعلكم تهتدون. وما لم يرد أفضل منه قراءة القرآن. فهناك أماكن فيها دعاء خاص، خلاص قلت أنا لسه معي مسافة بقرأ قرآن، هذا أفضل من الدعاء العادي. أما الدعاء المأثور أفضل شيء. قال ومأثور الدعاء أفضل من القراءة، وهي يعني القراءة أفضل من غير مأثوره. ليش؟ لقول الله تعالى في الحديث القدسي من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأن يرمل، من سنن الطواف أيضا الرمل، وهو خاص بالرجال، النساء لا يستحب لهن الرمل. والرمل هو الخبب، والخبب مشي على هيئة السرعة بدون سرعة. شفت المغاوير كيف يقفزوا، حط إيده جنب صدره كأنه شاب نشيط، ويقفز في مكانه يراوح، ولكن يمشي يمشي خطا متقاربة، مو جري مو سعي سرعة، لا، خطى قريبة بس مع إظهار القوة، هذا اسمه الخبب والرمل. وهو مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، في كل طواف بعده سعي، في كل طواف بعده سعي. فإذا سعيت بعد طواف القدوم يستحب الرمل في طواف القدوم، وإذا أجلت السعي إلى بعد طواف الإفاضة فبطواف الإفاضة ترمل. وكل طواف ترمل فيه تطبع فيه، يعني تكشف الكتف الأيمن كما يفعل الناس اليوم، تأخذ الرداء فتضع وسطه على تحت يعني جسمك تحت اليد، وتضع الطرفين على العاتق يعني الكتف الأيسر، تلقيه على كتفك الأيسر، هذا اسمه الأطباع، وهو إظهار للجلد والقوة. لأن المشركين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مع أصحابه قال المشركون قد وهنتهم حمى يثرب، يعني هؤلاء الجماعة جايين مرضانين تعبانين ما فيهم قوة. فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. وقال رحم الله امرأ أرى من نفسه قوة، كان يغيظ الكفار. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. هذا نحن نفعلها الآن لتذكر نعمة الله تعالى في إعزاز الإسلام والمسلمين بعد ما كانوا أذلاء، نصرهم الله، قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكانوا أذلة فنصرهم الله وأعزهم وفتح لهم مكة، فنحن نقتدي بهم لتذكر نعمة الله في إعزاز الإسلام وأهله. نسأل الله أن يعيد العزة للإسلام والمسلمين. وأن يرمل في الأشواط الثلاثة بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي يعني على هينته، ما يمشي بسرعة ويمشي على هينته. ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وكذلك الأطباع عند الشافعية، الأطباع والرمل لا يكون إلا في الطواف الذي تريد أن تسعى بعده. فالعمرة فيها وطواف القدوم إذا أردت السعي بعده، أو طواف الإفاضة إذا أردت السعي بعده، واحد من اثنين. وكل طواف ترمل فيه وتطبع تطبع بيكون في بعده سعي. عند الشافعي السعي أيضا فيه الطباع على القول الراجح. وهناك قول ثاني أنه ما في الطباع مثل الحنابلة، يعني الحنابلة ما عندهم الطباع، الشافعي عندهم قولين. قول قياسا على الطباع في الطواف قاسوا قياس عليه، وفي قول ثاني قال لا ما في الطباع بالسعي تغطي كتفك يعني في السعي. عندنا المعتمد كشف الكتف في السعي، وقول ثاني قال لا بتغطي لأنه لم يرد في السنة، لم يرد إنما أخذوه قياسا. الحنابلة عندهم ما في الطباع، واتفقوا كلهم على أنك عندما تصلي الركعتين بعد الطواف تغطي الكتف، لا يستحب الطباع في الصلاة. من آداب الصلاة أنك تغطي، تزيل الطباع وتغطي الكتف وتصلي، وإذا بدك تطبع مرة ثانية تطبع مرة ثانية. وفي غير هذين المحلين لا يستحب الطباع، فبعض الحجاج يطبع من أول الحج لآخره يكشف كتفه فيحترق في الشمس من دون فائدة. السنة فقط في الطواف أو في السعي على القول الثاني بس، وباقي الحج لا يستحق أنك تكشف كتفك، خليك مغطي عادي ماشي. وليقل فيه عيدة ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، وفي قول بطواف القدوم بس، بس أرجح أنه ما كان بعده سعي. وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. شو يعني اجعله ذنبا مغفورا؟ يعني مو اجعل الحج ذنب، مو ساوي الحج ذنب يا ربي، لا، اجعله اي الحج حجا مبرورا، وذنبا اي واجعل ذنبي ذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا اي واجعل سعيي سعيا مشكورا. فهي مضمره مفهومه، مو ساوي لي حجي ذنب يعني اجعلني اذنب واغفر لي اياه. ممكن واحد يفهم هذا كلام الخطا، لانه قال له اجعله حجا وذنبا وسعيا، قال له لا اجعل الحج حجا مبرورا واجعل ذنبي ذنبا مغفورا وسعيي سعيا مشكورا. هو احيانا مفهوم هذا الكلام، بس بعض الناس ممكن ما يكون مفهوم عنده، فنحن مضطرين نشرح كل الامور لانه افهام الناس تختلف. وأن يطبع في جميع كل الرمل، قلنا كم شوط؟ ثلاثة، اللي هو القفز هذا ثلاثة. أما الطباع كل الأشواط السبعة تطبع فيها. وأن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه، وكذا في السعي على الصحيح. قلنا في قول ثاني مقابله أنه ما في سعي، ما في الطباع بالسعي، وهو يعني الطباع جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر. ولا ترمل المرأة ولا تطبع، طبعا ما تطبع عشان ما تكشف جسمها، ولا ترمل لا يستحب لها القفز وإظهار القوة، تمشي عادي. حتى في السعي لا يستحب للمرأة السعي والجري بين الميلين الأخضرين. اليوم تجد النساء يركضن كالرجال، وهذا خطأ. السنة للمرأة أن تمشي بس، لا يستحب لها الجري، لأنه في الجري تلفت أنظار وتعمل وتتعب وغير ذلك. قال وكذا في السعي، ولا ترمل المرأة ولا تطبع. وأن يقرب من البيت، السنة أن تقترب من البيت قدر الإمكان، ولو فات الرمل بالقرب لزحمة. قال أنا مطلوب مني سنتين الآن، السنة الأولى أقترب من البيت، السنة الثانية أني أرمل. اقتربت من البيت في زحام يمنعني من الرمل. قال إذا بعدت أستطيع أن أرمل. قال له بعد، فالرمل مع البعد أفضل من عدمه مع القرب. ماشي. إلا أن يخاف صدم النساء، إذا بده يبعد في نساء بالطرف بده يلمسهم، لأن الشافعية بدأوا كثير على موضوع اللمس لأنه عندهم ينقض الوضوء. قال فالقرب بلا رمل أولى بالحاجة، عشان ما ينتقد وضوء يعني. وأن يوالي طوافه، من السنن أن توالي الطواف، يعني تطوف كله وراء بعضه. أما لو واحد طاف شوط واستراح وبعدين رجع طاف شوطين، بعدين أقيمت الصلاة المفروضة صلى، بعدين كمل اثنين، بعدين راح يجدد وضوءه ويرجع، بعدين طاف أكل سندويشي، بعدين طاف السابع صح. بس الأفضل أن يكون السبعة وراء بعض، أن يوالي الطواف وليس فرضا، الموالاة ليست فرضا ولكنها سنة، وكذلك الموالاة بين الطواف والسعي، يعني طفت فورا تسعى كمان مواجه. أنا طفت اليوم القدوم ورحت على البيت استرحت، بعد يومين جيت سعيت بس لسه ما صار عرفات، بعد يومين تخيل بصح. ولكن الأفضل أن تطوف وتسعى وراء بعض، واحد وراء الثاني. فلو فرضنا ما فعل يصح، فالموالاة ليست فرضا لا بين الطوفات ولا بين الطواف والسعي ولا بين أشواط السعي. لو سعى شوطين وارتاح وبعدين سعى شوطين وارتاح وهكذا يصح. طبعا هاي مسائل تفيد، احيانا يكون واحد تعبان، يكون معه نساء، واحد اغمي عليه، واحد راح يشرب، واحد راح يتوضا، واحد اقيمت الصلاه، واحد تعب كثير معه امه تعبت، ياخذها على البيت بريحها بيرجع بكمل، ما يرجع يعيد السبعه من الاول، ممكن يكون واصل للسادس فبيكمل السابع بس. ماشي. وان يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يستحب ركعتين، وبعض العلماء يرى أنهما فرض، هذول الركعتين اللي بعد الطواف. والأرجح عندنا عند الشافعية الأرجح أنهما سنة مؤكدة، يستحب أن تصليهما خلف مقام إبراهيم، تجعل المقام بينك وبين الكعبة، فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي الحرم في المسجد يعني، فإن لم يتيسر ففي مكة، فإن لم يتيسر ففي أي موضع في الكرة الأرضية. وإذا أخذوك رحلة على القمر صليتهم بيمشي الحال. ماشي. خلاص؟ يعني مو واجب تصليهم، بس الأفضل هذا الترتيب. وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، يعني الإخلاص، ويجهر ليلا. إذا عم تصلي سنة الطواف الليل يستحب الجهر بها، وفي النهار يستحب الإصرار بها. طيب شوف على المسألة ما أحلاها. واحد غير الحج والعمرة الآن، واحد حب يطوف يعمل ست سبعات، يسمون أسابيع، يعني كل سبعة، كل عبادة سبع مرات، صح؟ سبع دورات، سبع أشواط، يساوي واحد طواف، فكل طوافين هو أسبوع، يعني سبع، مو أسبوع يعني من يوم الجمعة ليوم الجمعة بتطوف، لأنه بتقرأ بالكتب إلا وطاف ثلاثة أسابيع. يا لطيف، فكر 21 يوم عم يدور. قالوا لا، ثلاثة أسابيع يعني سبعة وسبعة وسبعة. طيب أنا كل سبعة فيهم ركعتين. قال في عندك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، طفت أنا 21 مرة ورا بعض، 21 مرة ورا بعض، بعدين صليت ركعتين ورا ركعتين ورا ركعتين، أول ركعتين عن السبعة الأولانية، وثاني ركعتين سويت الطوافات ورا بعض والصلاة ورا بعض. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، طوف سبعة صلي ركعتين، طوف سبعة صلي ركعتين، طوف سبعة صلي ركعتين، كمان هذا وهو الأفضل. الطريقة الثالثة، طفت 21، طبعا ممكن أكثر، ممكن معنى مضاعفات السبعة، ممكن 63، قال لي يبدأ ممكن 70، بعدين بسلي بس ركعتين عن الكل، طوف بطوف بطوف بطوف بطوف بطوف لحتى خلاص استسلمت، بعدين الله أكبر ركعتين سنة الطواف عن الكل، بيمشي الحال. كمان كم احتمال صاروا؟ ثلاثة، كله بصح وبدون كراهة. باقي دقيقتين. ويجهر ليلا. وفي قول تجب الموالاة والصلاة، إن الصلاة فرض هذول ركعتين وإن الموالاة فرض، قول الاحتياط إن الإنسان يوالي بين الطواف وإنه يحافظ على الركعتين. المسألة الأخيرة حكيناها الدرس الماضي بس لأنه نص عليها هنا نختم فيها إن شاء الله، سهل كثير. قال ولو حمل الحلال، شو يعني الحلال؟ يعني اللي مو محرم، واحد مو محرم اسمه حلال، ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول، صح؟ وكذا لو حمله محرم، اللي تحت محرم واللي فوق محرم، قد طاف عن نفسه، بس اللي تحت طاف عن نفسه ما عليه طواف، فحمل اللي فوق الطواف عن مين؟ عن المحمول. وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول، أنا حامل محمول وناوي عنه هو، ولو أنا علي طواف بس أنا مو ناوي عن نفسي، أنا مجرد أداة حمل بصح عن الفؤاني. وإن قصده، أما أنا ناوي عن نفسي أو عني وعنه، بيكون عني بس اللي تحت يعني. وهي مسألة ذكرنا أنه عند الأحناف بصح عن الاثنين، فؤاني وتحتاني بكل الاحتمالات، واحد عمره وواحد حج، ما هيك إلا ولو بالإجرة كله بتصح ماشي الأمور. آخر مسألة اللي هي تابعة لهي، نص عليها هنا ونص عليها في كتاب ثاني. قال: فلو لم يحمله مركبه عربية، مركبه عربية، بل جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه، فظاهرا أنه لا تعلق لطواف كل منهما بالآخر، يعني يصح للاثنين ما دام ركبه على العربية مو حامله على كتافه وعم تجره بالعربية، فيصح الطواف للاثنين، اللي عم يدفش واللي راكب، اللي عم يدف ويدفع واللي راكب، الاثنين صح طوافهم لأنه مو حامله. وحاطين مثال نادر يحصل كل 100,000 سنة مرة بس بصير. قال: وكذا لو كان بسفينة وهو يجذبها، يعني إذا صار طوفان أو سيل حول الكعبة، مثل ما طاف عبد الله بن الزبير سباحة، ما تشوف في صور قديمة لمكة بتشوفوها فيها ماء، في ناس عم تطوف سباحة. فلو فرضنا في قارب صغير واحد راكب الثاني عم يسحبه، هذا القارب بصح طواف الاثنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير لطفا يليق بكرمك، واصرف عنا السوء وأهل السوء، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين، وفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن يعتبر، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.